الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب كفاية الأخيار، شرح متن الغاية والتقريب، متن القارئ الشجاع برحمة الله تعالى. كنا بدأنا الأسبوع الماضي بكتاب الفرائض والوصايا، فأنا ممكن أسأل ما تعريف الفرائض؟ ما هو تعريف الفرائض؟ انتبهوا بقى عشان النصف القادم كله في الكتاب ستكثر الأسئلة. يعني ايه ستكثر الأسئلة على كل درس عما سبق، عشان نستدرك ما الماضي هنشوف له حل. اكون قصرت معكم يغفر الله لي في ان انا يعني ممكن اكون مراجع ان انا ما تركت، لكن الآيات ان شاء الله بإذن الله سنحاول ان احنا نستنشق ربع ساعة أو دقائق في الاول نراجع فيها كل درس، وان شاء الله تلاقوا قريبا اسلوب جديد على القناة والمجموعات، اسئلة كده تنزل وتختاروا على طول اجابات زي السنن. عجبتكم؟ يعني ماشي حلو، يبقى احنا لازم بس لازم المجموعة تتجمع معانا في حتة قناة او شيء او مجموعة، وانزل عليه الاسئلة دي بسريعة كده على طول، ايه تنشيطية اسبوع، بس هي محتاجة تركيز ان شاء الله. انا هبتدي في الخطة. طيب انا عايز تشاركونا على الغرفة في التعريف في الاسئلة لو سمحتم، يعني مش التاني يا استاذنا. فرائض جمع فريضة. الجواب ده الجمع، انا عايز التعريف. فريضة. اتفضلي يا استاذة. اتفضلي يا استاذة. جمع فريضة بمعنى ماشي، انا مش عايز الجمع والمفرد، احنا مش هدرس النحو، احنا عايزين تعريف الان الفرائض، تعريف الفريضة. بمعنى قدر النصيحة. طب هذا في اللغة؟ لا، انا اتكلم في الشرع. الشرع هو قدر حكم العمل المكلف به المسلم ويصاب بفاعلة. ابو كريم، اولا يعني اهلا وسهلا، انت متعتنا امس نشوفك والنهارده فجزاك الله خيرا، ولكن انا اتكلم عن الفرائض بكتاب الفرائض، انت رحت لحد الاصول فقلت لنا تعريف الفرائض في الاصول، جزاك الله خيرا، لكن انا اتكلم هنا عن الفرائض اي المواريث، يعني الاصطلاح، ما معنى الفرائض في الاصطلاح في الفقه وليس في اصول الفقه. هو قدر حكم به لشخص معين حكم له به شرع من طريق الشرع. ثاني يا استاذ نقول هو قدر حكم به لشخص معين عن طريق الشرع. قدر حكم به لشخص معين عن طريق الشرع. طيب يعني انت بتحاول تخترع التعريف على الفهم، فلكن احنا عايزين التعريف الاصطلاحي. طيب ماشي، هو الكلام الجميل اقول يا عاد هو ما يقال تعريف الفرائض هو الاصطلاح الذي يقال الفرائض. طب هو مكتوب، انا عارف انه مكتوب، انا بسالكم، وانا ما هو انا عارف انه مكتوب في الكتاب اللي قدام. لا اقرأها بقى ولهنا كده تاني وشوف الأربع كلمات اللي مع اللي انت عايز تقوله. ما هو الستة لما تعرف لابد تعرف بالتعريف لأهل العلم، انت فاهم، لكن المفروض انك تأتي بالكلمات نصيب المقدر شرعا المستحق. يبقى حد ممكن يشرح التعريف؟ احنا لسه بتعريف الفرائض. مهم اول تعريف ده تعرفوه ليش؟ لان لازم تعرف الفرق بين العصبة، العصبات اللي بيرس تعصيبا واللي بيرس فرضا. لازم تعرف الفرق بين الفرض والتعصيب. طب ايش معنى هذا التعريف؟ نصيب مقدر شرعا لمستحقه. مستحقه يعني انت جبت في الكلمة طب ما مسك اربع كلمات. نصيب اي قدر معين من المال يعني قدر شرعا يعني الناس قطع هذا الحدود شرعا مستحق يعني من يستحق من التكليف اللي هو اول حاجه اللي هو القرابه النسب. ايوه كده العصبات يعني القرابه النسب والعصبات. كفايه بس دي بقى كده الدوله لا جهه الاستثمار انت بقى مش يعني زي جهه الاستثمار. طيب انت فتحت هو يكفي لما تقول الاول تشرح تقول نصيب كما قلت نصيبي بقدر مقدر شرعا يبقى منصوص عليه في الشرع يبقى دي مساله مش اجتهاديه يبقى المواريث ليس فيها اجتهاد. ما يجيش بقى ينط علينا اي واحد جاهل ما بيعرفش حاجه فيكلمنا في المواريث يقول لك انتوا ليه بتورثوا النص هنا والربع هنا والخمس هنا والسدس مش خمس اصلا والسدس هنا. نقول له لا انت جاهل لان من الفرائض نصيب مقدر شرعا قدره الله عز وجل انزله في ايات سوره النساء ثم بانصبه شرعيه محدده لمستحقه. يبقى هنا لابد ان احد يستحق هذا النصيب على بقى التفصيل انت قلته. طيب لو في التعريف نرجع بقى عشان الوقت بس الاول يعني احنا اتفقنا ان احنا سنسال فاهتموا بالله بالسماع قبل الاتيان والمراجعه عشان نصل هذا بهذا. ارجوكم توقفنا عند قول المؤلف. طبعا احنا ذكرنا الاسبوع الماضي الوارثون من رجال 10 على البسط ولا مش على البسط على الاجازه انا اسف والبسط كم قلنا في اجازه في المتن الوارثون من رجال 10 وقال في النساء 7 هذا على الاجازه على البسط في الرجال كم والنساء. طيب انا على البسط 15 للرجال والبسط في البسط يعني ايه يعني التفصيل اكتر زياده وفي النساء 10. طيب الحجب كيف يكون؟ هل تذكرون الحجب المنع من الارث على قسمين على نوعين؟ انتبه للسؤال الحجب على قسمين او على نوعين. الاول اريد الحجب النوعين ايه هما النوعاء اتفضل. احسنت حجب حرمان ما هو؟ يحجب الكلية فلا يرد. مثال حسنت وجود الأب يحرم الإخوة من الإرث هذا حجب حرمان. طب حجب نقصان ما معناه؟ وجود معناه الإرث ما معناه الاول معناه ان هو يقل نصيب المراد ايش يقل مضمون المراد يقل النصيب يحرمه بجزء يقل. مثال وجود الابن مع الزوج او لا الام وجود الام مع الخوارج الام مع الزوج ابني مع الزوجة ماله يا جماعة نعم نعم تنقص احسنت نعم تنقص لو وجود الولد لا الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم لم يكن لهن ولد فإن كان لم يكن لكم ولد فإن كان لهن ولد كان لكم ولد فلهن لا ولكم النصف ما ترك أزواجكم لم يكن لهن ولد إن كان لهن ولد فلكم الربع. يبقى أصبح الولد حجب سماء الأب أو الزوج أو الزوجة حجب نقصان. نعم وانت كما قلت صح وجود الإخوة يقل نفسه الأم من الثلث إلى السدس مع وجود الأب طبعا. طيب من الذي لا يرث بحاله؟ قول اللي عندك غير ما تنظر في الكتاب. أم الولد. أم الولد ماشي المدبر. أم كان طيب على فكرة حفظ البت مهم صدقوني لو المجد او حتى لو قدرت تتذكر المجد هياتي لك التفاصيل يعني لان الاول ممكن تعدهم هم 7 هذا اللي تقدر عليه. ام الولد والمدبر ام الولد والمدبر واخر يعني والد او والده العبد اخر من عبد يعني لا كمان ما يقرب العبد اصلا ما هو العبد له مال يبقى قول العبد ما تقوليش بقى قرب العبد قولي العبد لا يرث يبقى العبد المدبر ام الولد ادي ثلاثة هو بينكم واحده في مساله في مساله العبوديه يعني القاتل ماشي ادي ماشي القاتل مرتد فاضل اثنين هو فاضل في العبوديه المكاتب وباقي واحده بقى يهودي ونصراني حرب وذمي اهل من الاثنين مسلم وكافر اهل من الاثنين لو في اهل من الاثنين لا يرثوا بعضهم من بعض طيب انت هتقول سؤال كمان يلا وليه هذا اهل من الاثنين ما قالش اللي هو ليس على الاسلام كده مش مجرد الاسلام والكفر احنا قلناها لكن ايضا اليهودي لا يرث من النصراني اهل من الاثنين مجوسي مع نصراني لا يرث بل وصل بعضهم قال حربي مع ذمي لا يرث لكن حربي مع مكاتب مع عهد او كذا يرث زي قال اهل من الاثنين اخذ بالاشمل ندخل على المهد قال المصنف رحمه الله عليه واقرب العصبه الابن ثم ابنه ثم الاب ثم ابوه ثم الجد ثم الاخ لاب ايش ازاي ما نقول ثم الاخ ثم ابوه ثم الاخ لا ثم الجد ثم الاخ للاب والام مش لا ثم الاخ للاب ثم ابن الاخ للاب والام ثم ابن الاخ للاب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه ثم اذا عدمت العصبات فالمولى المعتق خذوها هي ملخصه في اربع كلمات فرع واصل واخوه وعمومه بنوة أبوة أخوة عموما ودوها كده فرع جهات أقرب العصبة هذا عندك جهة البنوة يبقى الابن وما نزل جهة الأبوة الأب وما علا جهة الأخوة الإخوة وما نزل منهم يعني الأخ وابن الأخ هناك الابن وابن الابن وابن الابن فوق الأب والجد ثم العمومة وابناء يبقى أربع جهات حط الواحد كده بنوة أخوة بنوة الأول بنوة أبوة أخوة عمومة بعدها هذا على الأربع جهات تحل لك الإشكال وكل واحد من أولاده بنوة أبوة فما على وما سبب وأخوة من الابن من الأخ أخوة على طول نعم أخوة والعمومة الابن وكل واحد الأخ وابنه العم وابنه الابن وابنه والأب وجده وأبوه هذه ثم بعد ذلك إن عدمت العصبات المولى المعتق هذا الترتيب مهم ليش هذه جهات اهي دي اسمها ترتيب الجهات لان هذه الجهه فيبقى عندك جهه الاب البنوه تقدم ثم جهه الابوه ثم جهه الاخوه ثم جهه العمومه هتفيدك في التوريث لما يتزاحم فتقدم من على من تبقى عارف الجهات طيب قال واقرب العصب الابن اللي هي عصب مشتقه من التعصيب يبقى العصب التعصيب وهو المنع سميت بذلك لتقوي بعضهم ببعض ومنها العصابة لأنها تشد الرأس وقيل غير ذلك وللناس في تعريف العصبة ألفاظ منها كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ويرث كل المال لو انفرد أو ما فضل من أصحاب الفروض يبقى إيش العصبة كده أنا سألتكم في الأول تعرفوا تعريف الفرض الفرد للنصيب مقدر طيب العصبة عايز تعرفه قال ايش كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثه الابن والبنت مجمع على توريثه قلنا مش بقولنا ان في خمسة لابد يرثوا فاكرينهم ربي يوم يا استاذ حسين الابن والزوج والام والزوج ماشي. والام والاب صح هتقول ايه زوجان ابوان والولد الولد ده عندنا في الفرائض بنت او ذكر او انثى عشان تبقوا عارفين يبقى دولت مجمع على توريث دولت اللي ليهم مجمع على توريث لكن في منهم ليهم فرض الزوج والزوجة الزوجان ليهم فرض، الأب والأم ليهم فرض، والأب أحيانا بيكون لتعصيب في حالة، لكن له فرض. الأولاد الولد تعصيب، لذلك هو هنا قال إيش؟ كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثه، ويرث كل من له انفرض. يعني لو مات الرجل ما عنده غير ابن، طب لو مات الرجل ما عنده غير بنت بس ما لهاش حاجة تانية، هتاخد البنت النصف وترجع تاخد الباقي تعصيب، ده الفرض النصف يرجع عليه. ذلك هو قال إيش؟ ويرث كل المال لو انفرض. ما يخصك التعصيب ده، ما هو ده اللي احنا بنحكيه، هو هتاخد مالك عشان يتبص على حد تاني. ما هو هنا لا تعصيب، يعني خد النصيب. الان الولد هياخد كله تعصيبا، لان الولد لو مات عن ذكر هياخد التركه كلها مفيش غيره، لو مفيش غيره. البنت لو ما لو ليها نصيب النصف فرض النصف، طيب لو مفيش غيرها الباقي ده يسمى هو التعصيب بقى. اللي هو التعصيب ايه؟ ما هو كل ليس له نصيب مقدر، هو ده التعريف اللي احنا بنتكلم عنه عشان تضبط التعصيب. طيب كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثه ويرث كل المال له انفرض، او ما فضل على اصحاب الفروض. يعني البنت خدت نصيبها النص، طيب هو ممكن يكون في عم او اخ للميت هياخد الباقي ده ايش؟ تعصيب. لذلك هو قال في العصبة الأول إيش؟ بنوة وبوة قوة عموما، فممكن خلاص باقي مع لما يعني يكون في بنت عن بنت وعم، أو بنت وابن عم، أو بنت وأخ، هي تأخذ النصف بنته وتبقى الباقي يأخذ تعصيبا، يسمى تعصيبا له، لأن هو العم ملوش نصيب مقدر ولا ابن العم نصيب. لذلك هذه معنى العصبة، فهمت؟ هذا معنى التعريف مرة أخرى. كل ما ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ويرث كل المال لو انفرض أو ما فضل عن أصحاب الفروض. ثم أولى العصابات الابن لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، الآية بدأ بالأولاد لأن العرب تبدأ بأولادهم، ولأن الله تعالى أسقط به تعصيب الأب لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وإذا سقط به تعصيب الأب فغيره أولى، لأنه إما مدل بالابن أو بالأب. شو بيبين لك ليش قدموا الابن في الجهة؟ قال أولا للعرب ربنا قال يوصيكم الله في أولادكم، الله عز وجل بدأ في الوصايا قال في أولادكم، فالله عز وجل بين قدم الولد. ثم أيضا قال العرب تبدأ بالأولاد، يعني العرب دي تبدأ بالولد، يقدمون الولد في في في في في الكلام فيها. ثم قال هنا بس استنباطا بأن لما وجد الولد جعل للأب فرض ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له مما ترك إن كان له ولد، فلما كان الولد موجود جعل للأب إيش؟ نصيب فرض بس سدس هو الأم بسبب وجود الولد، فكأن الولد رد الأب من أنه كان عصبة، لأن الأب ممكن يكون عصبة، لكن لو ما وجد الولد وجعله فرض سحب فرض فقط، فدل ذلك على أن الولد أقوى، جهة البنوة أقوى، لأن الآية إيش؟ لما كان له ولد جعل للأب النصيب السدس بس فقط الفرض، فدل ذلك على أن الولد يقدم أو البنوة يقدم على الأبوة في الترتيب الجهة، هذا استنباطا من الآية. طبعا قالوا إذا أسقطنا الأب في التعصيب من باب أولى باقي الجهات خلاص. قال أو ابن ثم ابن الابن بعد الابن، وإن سفل كالابن في سائر الأحكام، يعني الابن يأخذ حكم الابن، ثم الأب لأنه يعصبه وله الولاية عليه بنفسه، يبقى الأب جهة الأبوة بعد ذلك لأنه عصب له وكمان له الولاية عليه، ومن عداه يدلي به، يعني اللي فوقه الجد هيدلي عن طريق الأب، فقدم لا حتى ومن عداه يقصد ان الاخ له يدلو عن طريق الاب ايضا، لان الاثنين والاخوين مشتركين في الاب، فاذا اصبح ما تبقى طريقهم كله الاب، زي كالاب قدم على الاخوة على الاخوة وقدم على العمومة. ليش؟ لان الاخ هو ما كان اخا الا بسبب الاب، والعم طريقه ايضا عن طريق الاب، فمن بعد ذلك بعد الابن قدم الأب، لأن ما يليه كما قال هنا الآن يدلي عن طريق الأب. فقدم لقربه، ثم الجد أبو الأب وإن على ما لم يكن إخوة لأنه كالأب. أما إذا كان معه إخوة فلم يذكره الشيخ. طبعا هذه مسألة الشيخ قلنا طبعا أن الفرائض هنا موجزة، لأن يعني لو كان الجد موجود وليس له إخوة الميت فالجد ينزل منزلة الأب لأنه كالأب. طبعا في أدلة في المسألة هذه تبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب سورة يوسف عليه السلام وعليهم السلام فسموهم أبائي، فلذلك قالوا الجد أب فينزل منزله، وهذا المذهب عندنا. الإشكال طبعا ولم يتعرض إليه ولن نتعرض إن المسألة أخرى في التوسع في التوريث، إن كان مع الجد إخوة يعني مات ولي جد ولي إخوة هل ينزل الجد منزلة الأب فيرث والإخوة تحجب أم لا؟ وهذه نزاع حتى بين الصحابة مسألة الجد مع الإخوة هنا، هل يعني الصحابة منهم من ورث الجد كالأب وحجب حجب الإخوة كأنه أب حرم الإخوة أيوه كأنه أب ما أنزلوا منزلة الأب، والبعض قال لا بعضهم قال الأب الجد يرث مع الإخوة، وهنا بقى في خلاف طريقة التوريث يعني يرث ويتشارك في ذلك، فلذلك وقال هنا لم يذكره الشيخ. أيوة نعم لا حجرية في الإخوة للأم، إخوة الأم مع الإخوة الأشقاء اتركها الآن. نعم ثم يقدم ابن الأب. من ابن الأب؟ اللي هو الأخ من الأبوين. هو طبعا كان ممكن يقول الأخ الشقيق، لكن هو أراد أن يظهر في الكتاب عشان للتعليم يعني إيش الشقيق ممكن ما، فقال الأخ من أبوين يعني اللي هو الشقيق. ثم الأخ من الأب يقدم على ابن الأخ من الأبوين يعني الأخ الأول من الأبوين، ثم الأخ لأب، ثم يرجع بعد ذلك ابن الأخ من الأبوين، ثم ماشي ثم يعني يقدم بنو الإخوة من الأبوين ثم من الأب فقط ثم على الأعمام. قال وإن تباعدوا، لأن القريب من نوع مقدم على نوع متأخر عنه وإن كان أقرب منهم، فلهذا يقدم ابن الأخ وإن تباعد عن العم. ثم بعد بني الإخوة بعد بني الإخوة يقدم العم والأبوين. انتبه هنا إيش لما اختلفت الدرجة، الأخ قدم على العم بالقوة لقرب الدرجة. طب لو كان ابن أخ قالوا ابن الإخوة يقدمون أيضا على العم، مع أن الدرجة أن العم أقرب، مش دلوقتي مات عنده إخوة أو عم، مش الدرجة دي أقرب للميت من ابن الأخ كدرجة، مش هو ده مستوى يعني حتى العم في مستوى الأب ثم الإخوة مستوى ثم ابن الأخ أنزل. هم هنا قالوا نقدم الجهة، كل ما كان ابن الجهة يقدم عن حتى لو كان أصلا في جهة أخرى. يعني لما قدم الأخ عن العم الأصل احنا قدمنا الأخ عن العم، مش قلنا بنوة وأبوة أخوة عمومة، فالأخ قدم على العم هم. طيب لو جاء ابن أخ نقدمه ولا نقدم العم؟ فقالوا لا سنظل على نفس الجهة، كل ما كان من جهة الإخوة يقدم حتى ننتهي ثم ننتقل إلى العمومة. فهم هنا قدموا الجهة عن الدرجة أو المرتبة. عم الميت احنا بنتكلم عن الميت، خدها كده قاعده وانا بتكلم في الاصول في الفرائض كلام على النسبه للميت مش على المتكلم ولا على صاحب المساله. لما اقول الاخ يبقى اخو الميت، ابن الاخ يبقى ابن اخو الميت، لما اقول العم يبقى عم الميت، فاحنا قدمنا جهه الاخوه للميت على جهه العمومه في التقسيم العصبه بنوه اخوه، قلنا بنوه ابوه اخوه عمومه. طيب لما جاء ابن الاخ هو انزل درجه ابن الاخ من الاخ مش انزل، طيب هل لا على الدرجه نقول نروح للعم؟ قالوا لا ما دام الجهه ما زالت في الاخوه نقدم ما كان حتى لو انزل في الاخوه عن طبعا فضل. وكذلك نقدم الشقيق على الاب. منتبهين معايا؟ طيب يا رب. الشقيق على الاب الابن الشقيق الاخ الشقيق على الاب عن الاخ عن الاخ لاب لا ما هو يعني خليكم معايا ماشي عشان انا ما كانش الاب يعني الاخ الشقيق على الاخ لاب خد الحرف حطه بقى معاك انت اللي مش واضح لو على الغرفه يراجعني عشان انا مركز مع اللي قدامي هنا بصراحه اكتر يعني في طيب نرجع قال ويتباعد على العم ثم بعد بني الإخوة يقدم العم لأبوين ثم لأب ثم بنو العم كذلك ثم يقدم عم الأب من الأبوين ثم من الأب ثم بنوهما كذلك ثم يقدم عم الجد من الأبوين ثم من الأب كذلك إلى حيث ينتهي. فإن لم يوجد أحد من عصبات النسب والميت عتيق فالعصوبة لمن أعتقه رجلا كان أو امرأة. ممكن احد يقول لي الجمله دي معناها ايه؟ لا ما تقوليش مش ممكن. شرحناها الاسبوع الماضي اديني مثال يعني قول لي كده مثال بالاسماء وخلاص بالاسماء مش دليل. قول لي الحاله صور لي الحاله يعني اديني اسماء خليه بالاسم محمود ماشي محمود كان عدى عند فلان ده مين؟ أحمد وكان له يعني كان الولد دي هو باعه ولكن الولد مين اللي هو باعه؟ أحمد باع محمود يبقى كده الله يكرمك قول لي معاه بالراحة عشان أنا فاهمي بيبقى بسيط. أنا عايز أقول السيد دي العبد يا حبيبي هذه الأسماء في المثال لما تيجي تشرح الأسماء تشيل المسألة تقول أحمد باع محمود كان عبدا محمود كان عبد عند أحمد وأحمد أعتقه مش باعه بقى كمان باع غلط أعتقه أحمد أعتق محمود بعدين أنا معاك. محمود لم يكن له وريث. ومات محمود. ولم يكن له وريث. فيصبح الورث لمن؟ لمن كان. اللي هو اسمه إيه بقى؟ اللي هو اسمه إيه؟ معتق. دول ولا صحت ولا إيه؟ اللي هو أحمد. يكون هو العتيق ولا هو المعتق؟ المعتق. هو المعتق. طيب. والميت عتيق هو. ما هو العبد اللي هو كان عبد. العصوبة لمن اعتقه يبقى العصوبة يعني مين؟ ترجع العصبة لمن اعتقه. لو يكن له عصبات يرجع للسيد المعتق. كان رجلا او ايش او امرأة يعني لو كان المعتق رجل او كان المعتق امرأة. ما هو هو ما انا قلت ما انت قلت له ذو الولاء قلت لك احسنت هو ذو الولاء التتمة. العصبة بتاعتنا لأول واحد في السلسلة دي ما كانت ما كانش يفوت بعد أصحاب الفروض نأتي للعصبات يرث العصبات بنوة أبوة قوة عموما يعني مثلا لو كان في ولد خطوة مثلا يعني طيب لو أنت إيه سؤالك؟ بتكلم لو انت بتكلم في العبد اللي مات ولا بتتكلم عموما؟ عموما بتكلم لو في حد في المصري في الاول كان بيفرض وفي حد تحتيه موجود العصبه ترجع للاولاني ولا اديني مثال بلدي زي ما بيقولوا كده ما بتفزلكش في الكلام. قول لي سين مات قول لي كده سينا مات ما هو ما يعني انت قول المثال انت سؤالك قول لي مات فلان موت محمد وابنه احمد مثلا وله عادي صور سؤالك في هذه المساله مات واحد وله ابن ومزوجه وابن مات عن ابن واخر تمام وايه سؤالك؟ الابن يفضل الابن العصبه ما هو الفرائض هتأتي احنا الفرائض احنا لسه بتقف لا ما تسألوش استنوا خليكم معانا ما عادش اسأل خلاص لان احنا لسه ما دخلناش في الفرائض ولازم انتوا الاول عرفتوا ما دخلناش في الانصبه فلازم احنا دلوقتي عرفنا خلاص ما معنى الفرض ايه والعصبه ايه فكلنا بنأسس الحسبه بقى دي لما تيجي تدخل في الفرائض هتبقى تسأل بعد ذلك. طيب قالوا ليش؟ كان لان رجلا اتى برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اشتريته وأعتقته فما أمر دميراته؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن ترك عصبة فالعصوبة حقه وإلا فالولاية. والحديث هذا مرسل عن الحسن البصري، والمرسل منقطع لا يحتج به. وفي حديث آخر الولاء لمن أعتق، وهذا هو الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي يحتج به الولاء لمن أعتق، فإن لم يكن وارث انتقل ماله إلى بيت المال بشرط أن تكون، انتبهوا بقى، انتهينا من الفرائض والعصر وليست يوجد هناك العتق ولا معتق ولا حاجة. طب المال أين يذهب؟ يعني مات الرجل ليس عنده أحد يرثه، لا أصحاب فرائض ولا عصبات ولا أعتق شيء، خلي بالك انتهوا. أنا قلت أصحاب فرائض، هيأتي تفصيل من أصحاب الفرائض اللي هم الزوج زوجة زوجة أب أم فرائض، أو عصبات اللي هم إيش، بنوة أبوة أخوة، عموما لم يوجد هذا كله. يعني ولا أعتق شيء، يعني ما كانش فيه عم، ما كانش عتيق، ما عندوش واحد يعني معتق، يعني مش هيرث. يعني هو لم يكن هو عتيقا خلاص، يعني هو لم يكن عتيقا فمالوش معتق يروح له المال، يعني لم يكن هو حرا، يعني ولم يكن عبدا من قبل، فبالتالي لن يعني لا يعني خلى من اصحاب الفرائض وخلى من العصبات وخلى من حتى العتق. اين يذهب ماله بعد ما مات؟ المذهب يقول يذهب الى بيت المال. خلي بالك ان في حاجه ثالثه ما تكلمنا عنها لسه ستاتي اسمها ذوي الارحام. المذهب لا يورث في الاصل، اقول لا يورث في الاصل ذوي الارحام. مين هم ذوي الارحام؟ اللي هم سياتي تعريفهم الان معنا، اللي هم ليس لهم فرائض فروض وليس عصبات. وعرفنا ما معنى الفروض ومعنى العصبات، اللي هو مثلا ايه، بنت البنت، الخاله، الخال مثلا، هذا كلهم ذوي ارحام ما لهمش لا فرائض فروض اسف ولا هم عصبات، لان هم ليسوا بنوه اخوه ولا عمومه ولا العم ولا ابوه. انا ما قلتش العم، قلت الخال والخاله. انا بقول العمه يا حبيبي، استنى، ما انا لسه لا، العمه ترث تعصيبا لو كانت في شيء. انا بكلم ذوي الارحام، سياتي التعريف. احنا المذهب عندنا الان لا يورث ذوي الارحام هؤلاء، لكن طبعا سنوين ان الافتاء على المتاخرين سيورثوهم. لذلك هو قال هنا ايش، انتقل ماله الى بيت المال بشرط ان تكون مصاريفه مستقيمه على ما جاء به الشرع الشريف، فان لم يستقم لكون السلطان جائرا او لم تجتمع فيه شروط الامامه كزماننا هذا، بالكلام عن الشيخ. فقال الشيخ ابو حامد لا يصرف على ذوي الفروض ولا إلى ذوي الأرحام لأنه مال المسلمين، فلا يسقط بفوات الإمام العادل. يعني الإمام الغزالي ينقل عنه أنه يذهب أيضا حتى البيت المال، حتى لو الإمام فاسق أو في بيت مال. والثاني، القول الثاني عندنا في المذهب هو المعتمد والذي عليه الإفتاء خلاص من المتأخرين، يرد ويصرف إلى ذوي الأرحام لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالإجماع. يعني المال المتبقي للرجل هذا الذي ليس عنده من يرث فرض ولا عصبة، ليس عنده، لو وجدنا فرض سيرد على أصحاب الفرائض، لو وردنا عصبة سيأخذوا العصبات، لكن ليس هناك أصحاب فرض ولا عصبة. الأصل أن يروح بيت المال، فقالوا بيت المال، طيب الآن ما في بيت مال أو بيت المال جاء الأول، قالوا ما عندنا ذوي الأرحام لا ترث، وسنبين ليش لا ترث عندنا في المذهب أصلا، لكن قالوا لم يجد بيت المال فما عندنا سبيل غير أن نعطي ذوي الأرحام، وهذا الإفتاء على المتأخرين. فقال إيش، فإن تعذر أحدهما تعين الآخر. قال الرافعي وهذا أي الرد والصرف لذوي الأرحام أفتى به أكابر المتأخرين. قال النووي وهو الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابنا، ومن صححه وأفتى به ابن سراقة وصاحب الحاوي والقاضي حسين والمتولي وآخرون. وقال ابن سراقة وهو قول عامة مشايخنا وعليه الفتوى اليوم في الأمصار، ونقله الموردي عن مذهب الشافعي. وقال وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته، وإنما مذهب الشافعي في منعهم إذا استقام أمر بيت المال، والله أعلم. واضح كل هذا، يبقى أصبح الآن الإفتاء عندنا في المذهب إذا استقام بيت المال فلا بد يروح بيت المال ولا يرث ذوي الأرحام، لكن لم يستقب بيت المال من زمانهم فقالوا نورث لنا ذوي الأرحام لأن المال لابد أن يذهب. هنرجع بالمال على ذوي الأرحام وسنبين أن في خلاف وهو مش هيذكره هنا أولا لكن سأشير عليه في مسألة كيف توريث ذوي الأرحام. هو هذا الراجل وما عندكش بيت مال أين تودي المال فهترد الأصل طبعا كما سيأتي لو في أصحاب فروض سترد المال على أصحاب الفروض. هو طبعا عندنا إلا في حالة الزوجة والزوج زوجة وزوجة عندنا لا يرد عليهم شيء يعني لو مات عن زوجة وزوجة زوجة أو زوجة طبعا العكس ما هو واحد لا يموت عن الثاني هتاخد نصيبها هل نرد؟ قالوا لا يرد أبدا لا يذهب إلى ذوي الأرحام. هي ليها النصف مثلا طب النصف الثاني لكن لو كان مات على البنت البنت لها النصف ويرد النصف لها الزوجة لا يرد لها أبدا ولا الزوج على حق الاثنين يأخذ نصيبهم فقط ولا يرد عليهم شيء. أصحاب الفروض غير الزوجة والزوجة يرد عليهم الباقي تعصيبا. طب إن عدم خلاص ما فيش بالزوجة أو زوجة وخدوا نصيبهم هنذهب إلى إيش إلى هنا من رأس ذوي الأرحام. الأصل إن إحنا لا نورث لو في بيت مال مسلمين يأخذ بيت مال مسلمين فلكن قالوا هنا لا ما هو ما فيش تجار ولا بيت مال أصلا ده لا بيتكلم على يعني هو كان بيتكلم وقتها ان في بيت مال بس بيت مال سلطان جائر فبالتالي هو لن يعطيه المال فافتوا ان هم خلاص يرجع له ذوي الارحام. لكن لو كان اصلا ليس في بيت مال كمان فايش خلاص هتفعل وقال افتاء على ذلك خلاص. طبعا هذا في المذهب عندنا لان غير المذهب يفتون المذهب الحنابلة مثلا والحنفية يورثون ذوي الارحام طب استنى بقى انت ده نصيص احنا لسه بنتكلم فين دلوقتي ده راح ضايع فين نقسم ازاي دي ممكن نقعد فيها 3 اسابيع اه في 3 طرق طريقه اندثرت اسمها طريقه التسويه في طريقه التنزيل وفي طريقه القرابه ساشير اليها الان يعني ساشير اليها. قلت وقال الماوردي واجمع عليه المحققون ومقتضى كلام الجميع انه لا يجوز الدفع الى الامام الجائر المحققون محققون من اهل المذهب المحصلون لا لا لا محققون ايوه هي تصحيفا بس اضبطوها واقتضى كلام الجميع انه لا يجوز الدفع الى الامام الجائر فلو دفع اليه عصى ولزمه الضمان لتعديه فعلى الصحيح انتبهوا معايا الله فعلى الصحيح يرد المال على اهل الفروض على الاصح غير الزوجين على قدر فروضهم إن كان هناك أهل فرض فإن لم يكن هناك غير الزوجين صرف إلى ذوي الأرحام في الأصح. لغاية أنتم فاهمين أنا قلت هو لو في أصحاب فروض سيرد على أصحاب الفروض إلا لو كانوا زوجين أنا أعطيهم فرضهم فقط ونروح ذوي الأرحام. طيب نحن سنعطي ذوي الأرحام من في ذوي الأرحام نعطيهم هل نعطي الفقراء منهم كأنه بديل عن بيت المال أم لا نعطي كل ذوي الأرحام فقراء وأغنياء ذكر وأنثى. عندنا خلاف في المذهب قال وهل يختص به الفقراء أو يصرف إلى الأحوج فالأحوج أم لا. الصحيح أنه يصرف على جميعهم وهل هو على سبيل المصلحة أم على سبيل الإرث. وجهان قال رفيع أشبههما بأصل المذهب أنه على سبيل المصلحة وقال النووي الصحيح الذي عليه الجمهور الأصحاب أنه يصرف إلى جميعهم على سبيل الإرث. طيب هو هنا يقصد هتلم الفقراء اللي موجودين وتقسم بينهم ولا الأحوج فالأحوج يعني تنظر للأحوج أولا تنتهي منه ثم تعطي الذي يليه. الصحيح أنه قال يصرف على الجميع وهذا النظر على أنه هذا كأنه مكان الإرث كما أن الإرث. طب أنا سألتكم أكثر من مرة الله يهديكم من يا أبو يوسف طب وأنا ما وقفتنيش ليه أنا قلت أكثر من مرة أنت مش معانا قلت على الغرفة يوقفوني لو عندهم إشكالية. طب أنا أعرف كيف أن عندك إشكالية انا بشرح للموجودين وانتم بتسمعوا اللي عنده اشكال يكتب انا مش بمر على المسائل انا بشرح او انا مريت اللي قاعدين معايا هنا كمثلكم بالضبط يعني بيشرح لهم اول مره طب طب انا افهم منين انك انت مش فاهم؟ مش تخبرني، طيب اكتب لي قول لي ان انا مش فاهم. كم مره انا سالت دلوقتي اللي مش فاهم على الغرفه يخبرني؟ لا ما صح هذا. وما الذي يمنعك انك لو مش فاهم او يوسف انك تكتب انك مش فاهم؟ انا مش عارف صراحه الكلام ده. اجبني الله يكرمك، انا مش قلت اكثر من مره اللي على الغرفه لو في شيء مش واضح يخبروني؟ طب الاخوه اللي في الغرفه يردوا عليا، الاخوات الموجوده، في احد على الغرفه الان في كل ما مضى عنده اشكال وما كتب؟ مثال احمد وخلافه، وهو قاعد اقول له قول المثال للاسماء، مش عايز يقول العتق يعني. طب في احد على الغرفه ما فهم؟ مش عارف انا. طيب ما قلت لناش، اعيده لك ثاني، المثال مفهوم والولاء. احمد كان عنده عبد اسمه محمود اهو، زي عشان نجيب، فاحمد اعتق محمود، اصبح محمود حر، راح محمود تاجر وعنده اموال، ثم مات محمود. لما مات محمود ليس عنده ورثة، لا عنده عصبات ولا أصحاب فروض. قلنا محمود مات وما عندوش ورثة، لكن أحمد الذي أعتقه من قبل عايش، فهو أحمد الذي يرثه بالعتق، لأنه كان معتق له، فمكافأة له يعني إن لم يوجد له ورثة العتيق هذا الذي مات يرد المال أو يرثه صاحب العتق او الذي اعتقه. بس هذا هو الولاء. فهمتني؟ طيب الان السؤال، طب ما هو ماشي، ودول الولاء التتم، هذا هو ذو الولاء. احسن الله يبقى. ارجع مره اخرى لو سمحتم، قلنا ان المذهب هنا سيورث ذوي الارحام على القول الراجح. طيب الآن هيصبح لنا وإياكم ذوي الأرحام. قال وذوي الأرحام، انتبهوا معي لو سمحتم، وعلى الغرفة، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. طيب قبل أن أقرأ، طبعا هأقرأ هذا وأرجع ألخصه لكم في أربع أقسام هو ذكرهم على العموم ككل الشيخ. قال من هم؟ كل جد وجدة ساقطين، وأولاد البنات وبنات الإخوة. طيب إيش وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنو الإخوة لأم والعم للأم وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات. طيب كل اللي قالوا هذا عشان تقولوا ذوي الأرحام، انظروها من مساحة الجهات، يعني إيش ذوي الأرحام مقسمين عند العلماء. الأول القسم الأول اللي يكونوا من فروع الميت، يعني ذوي الأرحام من فروع الميت، أو القسم هو كده جمالكم على بعض، أنا أقسمها لكم تبقى سهل عليكم حتى احفظوا الضوابط وانتهت. أول قسم من ذوي الأرحام إن كانوا من فروع الميت. يعني إيش من فروع الميت؟ يعني أولاد البنات، واضح أهو، أولاد البنات، يعني أولاد البنات أو أولاد بنات الابن، يعني هم يبقى هم بيدلوا إلى الميت من ناحية البنوة، هم مش عصبة، مش ابن ولا ابن ابن، لا هتلاقيهم دايما في أنثى بينهم. إذا قلت أولاد البنات، أولاد بنات الميت، أو بنات ابن ابن بنت الميت. أحفاد وأبناء أحفاد سميات الميت. لا أولاد البنات شيخ بنات الابن بالضبط. خليك بس في اللي انا بقوله. هي من الفروع، القسم الاول من الفروع الميت، لابد ستجد فيها بنت. فلما تقول مثلا ايه اولاد البنات، باولاد بنات الميت، او اولاد بنات الابن مثلا، ده نزل اكتر كده، نزلنا اكتر، نزلنا اكتر. هو اولاد بنات الابن مش بنت الابن، لكن هناك كانت اولاد البنات، فهمت؟ يبقى هذه ميراث ذوي ارحام اول قسم من جهه عم عمر. انت فين؟ انت رحت شويه، خلي ارجع تاني. اول قسم من جهه الفروع، الارحام من جهه الفروع اللي هم ما لهمش عصبات. طيب القسم الثاني من جهه الاصول، لذلك هو قال هنا ايش؟ جد وجدة ساقطين. يعني ايه جد وجدة ساقطين؟ لا، اولا النوع الثاني من الميراث الارحام من جهه ايش؟ الاصول، اصول الميت. الجد الذي بينه وبين الميت انثى، يعني ايش؟ ابو ام الميت، ابو ام الميت، ام ام الميت، أم أبي الميت. أحسنت، أم أبي الميت، هذا أيضا نوع ثاني. يبقى هذا منين؟ لذلك قال جد وجد ساقطين، المقصود هنا أن بينهما أنثى أو هي أنثى، ما هي الأم دي خلاص مش هي، بينهما. لذلك أنا قلت كده إيش؟ أم أبي الميت. أنا بتكلم في حالة اللي هو أي أم أبي الميت، هي أنثى. تقصد اللي فوق، ماشي خلاص ماشي. أو أبو أم، أو أبي أم الميت، أبو أم أم الميت، صح؟ أبي أم الميت أو أم أم الميت؟ لا لا، دي مش معنى، لا دي أم أم الميت هتنزل من دي جدة، هتنزل من سلة الأم. لا هنا خدها كده، هو من أصول الميت بس مش معنى خالص. أم أم الميت دي مش معانا، ما أنا قلت له مش معانا، قلت له دي هتنزل في الفراج مسألة تانية خالص. الشركة بقى استقطتها إزاي؟ هو دي إحنا قلنا أبو أم الميت، هؤلاء الجد الذي يدلي إلى الميت بواسطة أنثى. أم أبي الميت، أم أبي الميت. طيب يبقى ده الفرع القسم الثاني من ذوي الأرحام عن طريق إيش؟ الأب. يبقى انتهينا من عن طريق الابن، عن طريق الأب. القسم الثالث فروع، فروع أبوي الميت. انتبه بقى، فروع أبوي الميت، الميت ليه أب وأم، فروعهم، فروع فروع فروعهم، يعني أولاد الأخوات. وانتبه، الأب والأم للميت فروعهم مين؟ أخوات، إخوة وأخوات. طبعا مش أكيد مش الإخوة والأخوات اللي بتدخل أخوة، يبقى هناخد ايش؟ اولاد الاخوات او بنات الاخوه، ولازم يكون فيهم انثى، بس المهم دول فروع ابوي الميت، ضابطهم فروع ابوي الميت. تاني اهو ده القسم الثالث اللي هو يدخل فيهم مثلا اولاد الاخوات، بنات الاخوه، اولاد الاخوه لام ايضا، لان للام ناحيه. فده ايش؟ النوع الرابع، بنات الاخوه لاب. لا ندخل فروع، فروع احد اجداد، احد اجداد الميت. ودي خدوها زي ما هي كده عشان دي تقسيمات مش هندخل فيها اكتر من كده. فروع احد اجداد الميت ده الرابع، بس الرابع ده تحتي اصلا بصراحه. فانا ايش يعني ايش؟ عايز اعرف واحد اثنين تاني مش تعاملين فروع. من فروع الميت، فروع الميت، من فروع، من فروع الميت اللي هم هيدوا الى الموت بالميت بواسطه الانثى. يعني ممكن تقول اولاد البنات او اولاد بنات الابن اللي بيدلوا الى اولاد البنات او اولاد بنات الابن. نعم هيرجعوا خلاص. والثاني اصول اللي يدلون الى الميت عن طريق الاصول. اللي هو الثاني اصول الميت الذين يدلون ومن اصول الميت اصول الميت بس الذين يدلون الى الميت بواسطة الانثى. اصول الميت قلنا ام ابي ام الميت ابي ام الميت او ام ابو الميت او ام ابي الميت ام الام عصبه ولا حاجه. ابي ام الميت قلت انا ايش ام الام ام الام لا ام الام هتنزل منزل لو هي اصلا هتنزل تنزل منزله الام لو الام مش موجوده. ام الام هي كانها ام زي الاب الاب. مش احنا قلنا في الجهاد بنوة واخوه وقلنا الاب ومعالة ماشي فدي دي دي هتاخد لو انعدمت لو الام مش موجوده هتاخد هي تنزل منزله الام الجده دي الجده العاديه الاصليه. أم الأب وأب الأم عشان فيهم نشوف بس طيب هذا التفاوت لمسألة ذوي الأرحام بتقصيرها. طيب قال إيش هنا إذا كنا طبعا هو قال له بنات الأعمام والعمات الأخوال الخالات. فإذا قلنا بالرد أولا على ذوي الفروض وهو الأصح فمقصود الفتوى أنه إذا لم يكن ممن يرد عليه من ذوي الفروض إلا صنف واحد إلا صنف فإن كان شخصا واحدا دفع عليه الفرض والباقي بالرد كالبنت لها النصف بالفرض والباقي بالرد. طب وإن كانوا جماعة فالباقي بينهم على قدر فروضهم. يعني مثلا بنتين هياخدوا الثلثان بقى ثلث هيرد عليهم هيتقسم سوية. طيب لو بنت وابن وبنت ابن البنت هتاخد النصف وبنت الابن تاخد ايش السدس تكملة الثلثان هيرد عليهم هيرد عليهم بنفس التقسيم اللي باقي هيرد عليهم بنفس الاسهم. واضح؟ معها لا معها بنت الابن هتاخد معها ما ورثت معها في الاول فرضا ورثت معها فرض خد السدس. قلنا دي مش ذوي ارحام. انا قلت لان كان بيتكلم عندنا فروض هو بيتكلم الاول في حاجه ثانيه قبل ما يدخل على ذوي الارحام بيقول لك ايش الان. اذا قلنا ان في اصحاب فروض عندك انت هترد عليهم لو كان فرد واحد هترد له المال كله. طب لو اكثر من فرد هترد عليهم بنسبه اسهمهم في التركه. لذلك انا جبت لك بنت لوحديها او بنت وابن بنت او بنت ابن. لو بنت لوحديها تاخد النصف ويرد عليها النصف. طب بنت مع بنت ابن هي بتاخد النصف وبنت ابن السدس للثلثان الباقي بقى يرجع تعصيبا عليهم. هو قال وإن اجتمع صنفان فأكثر رد الفاضل عليهم بنسبة سهم. طيب وأما توريث ذوي الأرحام فمن ذهب إليه اختلفوا في كيفيته فأخذ بعضهم بمذهب أهل التنزيل ومنهم من أخذ بمذهب أهل القرابة. وسمي الأولون أهل التنزيل لتنزيلهم كل فرع منزلة أصله وسمي الآخرون أهل القرابة لأنهم يورثون الأقرب فالأقرب كالعصبات. قال النووي الأصح والأقيس مذهب أهل التنزيل والله أعلم. واتفق المذهبان على أن من انفرد من ذوي الأرحام يحوز جميع المال ذكرا كان أو أنثى وإنما يظهر الاختلاف عند اجتماعه. طيب وانا يمكن احنا قلنا لماذا المذهب لا يورث قبل أن أدخل في كيفية التوريث، لماذا المذهب الأصل أنه لا يورث ذوي الأرحام خلافا للمذاهب الأخرى؟ قالوا لأن لم يأتي لنا دليل في الشرع على توريث ذوي الأرحام. الله عز وجل أنزل طبعا عدم توريث ذوي الأرحام، هذا قول لسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وزيد بن ثابت، وقلنا من قبل وتذكرون الشافعي مال أو اعتمد قول زيد بن ثابت. هم كانوا زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع، سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب، كانوا لا يرون بتوريث ذوي الأرحام. الصحابة الثلاثة ده قولهم لا يروا بالتوريث، أنا بتكلم من أقوال الصحابة الذين قالوا لا يروا بالتوريث. لا مش لازم الصحابة، يعني أنا بقول قول من قال. طيب ما أنا أقول قول العلماء مش على المنهج، هذه يعني إحنا مش بنقول ساعات قول، فنقول من قال به من الصحابة أو التابعين قال بهذا القول. طيب ماشي أو اجتهد يعني، دي مسألة بقى. طيب هو قالوا لأن أولا الله عز وجل قد نزل الآيات الميراث في القرآن ولم يذكر الله عز وجل شيء ذوي الأرحام، قد قال سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا. فإذا كان الله عز وجل بعد أن بين لنا أصحاب الفروض والعصبات إلى غير ذلك ولم يذكر ذوي الأرحام، فإذا ليس هم من أهل الإرث أولا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت الآيات قد أعطى الله لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهنا أيضا إذا الله قد بين الحقوق لهم حق لذلك، ثم سيستدلون حقيقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العم والخالة قال لا ميراث لها، قال لا ميراث لها العم والخالة، قال لا ميراث لها. وحق إن وإن كان هذه مرسلة، طبعا أصحاب القول الثاني يردون علينا يعني المذاهب إن هذا حديث مرسل، والمرسل طبعا يعني ضعيف على الراجح. وقالوا إن فالمهم هذه أدلة المذهب حتى لا يتوسع، خلينا في المذهب فقط، يرون بهذه الأدلة عدم توريث ذوي الأرحام، لكن كما قلنا بأنهم لما رأوا بأن البيت لا يوجد بيت مال أو بيت المال أصبح ليس عدل فذهبوا لتوريث الأرحام. طيب كيف يورثون ذوي الأرحام؟ اختلف العلماء في حتى عندنا، والأصل المجمل لتوريث ذوي الأرحام في ثلاثة مذاهب أو ثلاثة طرق. طريقة انتهت زي طريقة التسوية لن نتكلم عنها، يعني هجرت خلاص لأنها مخالفة للشرع، لأن هم يورثون الذكور والإناث بدون يعني الفصل بين أي ذكور وإناث ويقسمون بينهم المتبقي في العائلة أو في ذوي الأرحام. وهذا قلت هذه طريقة هجرت، يعني انحصر الخلاف بين مذهب التنزيل أهل التنزيل ومذهب كما قال الشيخ هنا أهل القرابة. عندنا خلاف حتى في المذهب، لكن المعتمد عندنا في الشافعية مذهب أهل التنزيل، وعند الأحناف مذهب أهل القرابة. والقانون هنا المصري يعني أو يقضوا به في القضاء الشرعي هنا مذهب الأحناف في أهل القرابة في التوريث ذوي الأرحام. ما الفرق بين مذهب أهل التنزيل ومذهب أهل القرابة؟ أهل التنزيل ينزلون الأرحام الموجودين لأقرب أصحاب فروض الله في للميت، بمعنى يعني إيش الآن؟ ينزلون يقول مثلا مات، نجيب بصورة أفضل بالمثال، مات عن بنت عم. طيب يقولون نأخذ بنت العم مثلا بنت البنت فيرفعونها للذي أعلى للميت، فبنت العم تكون هي نصيبها نصيب العم، وبنت البنت تكون كأنها البنت. يعني لو مات الآن مثلا عم بنت عم وبنت أخ وبنت بنت لا ما مش يعني بنت بنت بنت ماشي لا بنت اخ وبنت عم وبنت ابن بنت صح كده ابن بنت ابن بنت ولا ايش ابن بنت وبنت عم وبنت اخ يقولون يبقى مات عن بنت وعم واخ طب هيمين يرث منهم البنت والاخ البنت تاخد النصف والاخ ياخد النصف الباقي والعم لا يرث وراجعين بعد كده يورثوا للايش اللي رفعوه مش هتقرا بقى ابن بنت او بنت ماشي احسنت ده اسمه التنزيل فهمتوا مش المقصود هنا ينزلون اللي هو الان الارحام لمنزله الاقرب الى الميت في الارث هذا التنزيل نعم اما طبعا الذي قال بالتنزيل قلنا احنا من في الذين قال بالتنزيل ابن مسعود ما قلتهاش انا نزل التنزيل قال به ابن مسعود مذهب القرابه قال به علي بن ابي طالب رضي الله عنه ايش القرابه كما قال هنا سمي اهل التنزيل تنزيلهم كل فرع منزله اصله حسين انت فهمتها طيب يبقى بيجعلون كل ايش فرع منزله الاصل ويحصل في المساله اي الاصول يرث فبعد ان يرث منهم يعطون نصيبه ليه للفرع الذي يليه طيب القرابه لا يورثون الاقرب للميت لذلك سيدنا علي لما قيل له ماتت او مات عن بنت بنت وبنت اخت ماتت عن بنت بنت وبنت اخت قال ترث البنت بنت التركه كلها لجعل بنت البنت اقرب بنوه من بنت الاخ وبنت الاخت واعطى التركه كلها لمن للاقرب للقرابه للميت فهنا لم ياخذ مذهب التنزيل اخذ منزل القرابه ولما اقترب من الميت اخذ التركه انفرد ان كانوا طبعا اكثر من واحد على درجه واحده سيأخذوا معا التركه لكن هنا تظهر لكم بنت بنت مع بنت اخت فقدم بنت البنت اعطاها التركه كليا احسنت بقى ترجع للقرابه بنوه ابوه طبعا اخوه عموما فهنا هو هنا يقر هنا يورث من جهه القرابه يقدم الاقرب الى الميت فالاقرب مش ليس من جهه التنزيل التنزيل بيرفعهم لاصولهم ويرى منهم الذي يرث من لا هنا لا هنا ياخذ القرابه فقط ويعطي الاقرب هو الذي ياخذ ان تساووا في القرابه يقتسموا لكن ان كان في فرق في الجهه فيعطي الاقرب جهه للميت ويعطيه عندنا كان هيبقى ايه عند التنزيل بنت بنت وبنت اخت ايه اللي كان هيحدث كانه بنت واخت هي النصف وهو النصف فهترث بنت البنت النصف وبنت الاخت تاخذ النصف عند القرابه البنت البنت تاخذ كل التركه وهذا قال به علي بن ابي طالب رضي الله عنه في القرابه وهنا ابن مسعود قال بالتنزيل المذهب عندنا هم قالوا الاقيس ما ماذا بال التنزيل على ان هذا اقرب لطريقه الارث الاقيس حقيقه قالوا ذلك لكن وطبعا هنا الاقرب هنا سيحتاج في القرابه يحتاج الى بيان الدرجه طيب الى هنا الامور واضحه على الغرفه الامور واضحه على الغرفه الامور واضحه لما هي دخلت في الغرفه خليهم كلهم مع بعض هو عايز يرد عليا ليه؟ ايش؟ احنا اخذنا ساعة فقط ماشي، بس هي دعوه المجلس كفايه. المجلس اصلا انا واحد بالناس. طب ناخد بس الراي، تكتفوا على الغرفه ولا نكمل؟ ناخد الفرد مثلا نصف والربع والثمن والثلث اللي هو الصغير هذا او الربع، نكتفي ام نكمل؟ شكرا الله لي وعليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.